وما نمنع من الهاتف. كيف انتم في الفضائيات والاعلاميات والسلفية والسلفيون؟ واحد في قتل في العراق قال الذي فجرها سلفي، واحد في ما ادري في اي بلد قالوا سلفي، واحد فلاح مسكين لا اعرف سلفية من ما اعرف سلفية من ايش من مغراس، هو ما يعرف ايش السلفية، لا يعرف ان كانت اكلة، لا يعرف ان كانت سيارة نوع سيارة، هو سمع سلفي. ذكرت ما ادري ذكرت لكم ام لا، ونحن في اسوان يعني الرجل يحيينا تحية عظيمة جدا البحار في اللانش الذي وفوه حياكم مش نورت اسوان يا فضل الشيخ واهلا ومرحبا ونورتنا و وبعدها يناقش جار قال يقولون ان السلفيين يسدون الاضرحة والقبور، اقسم بالله لو رأيت سلفيا والله لا اقطع وقطعا. الاخوة قالوا ماذا نقول؟ نقول هذا رأيكم بدروس السلفية ولا ماذا عشان لا يعني هو الديمقراطية اصلا هذا مخطط خبيث الشرق الاوسط الجديد. هذا نسأل الله أن لا يمكن اليهود والصليبين، وما يحدث في ليبيا يعني خير شاهد على خيانة الأمريكان والأوروبيين لما يدعونه من حقوق الإنسان، خير شاهد أنها مؤامرة، وأنها مؤامرة على مصر، مؤامرة على السعودية، مؤامرة على العراق، مؤامرة على الكويت، مؤامرة على بلاد المسلمين، مؤامرة بكل المقاييس. فلا يجوز تولية كافر او امرأة قالوا امرأة سترشح نفسها وان السلفين سرفضون، قال مالي ومال السلف، ما صحح مالك ومال السلفين ومالك ومال الدين ومالك ومال الملة ومالك ومال ما ادخلي في الماسونية، ما الصفراء كانت ماسونية ماذا فعلت يعني؟ احسن الله اليك احسن الله اليك، كيف يعني كيف يكون ولي امر؟ كيف يكون ولي امر؟ فالذين يقولون اي انسان بلحية بدون لحية يقول يجوز ان ولي امر يكون نصرانيا، هذا منحرف، هذا منتكس، هذا خارج عن السلفية. ها الله يعني نحن علينا ان ننصح، علينا ان ننصح وان نقول، علينا ان ننصح وعلينا ان نقول. طيب ان عمل به فالحمد لله، انا نصحت للفريق للمشير طنطاوي والفريق سمعنا، قلت اريحونا من هذا السراب الديمقراطي، اعلنها سلطنة اسلامية مثل ما اعلنها صلاح الدين في نفس الظرف هذا، ومثل ما اعلنها قطز في نفس الظرف هذا، ومثل ما اعلنها ببرس في نفس الظرف، وتكون سلطنة اسلامية ونعلن راية الجهاد ونربي الشعب ونربي المسلمين ونمنع التبرج هذا. طيب يعني انتم الان يعني لماذا ما يمنع التبرج في الفضائيات؟ لماذا ما زالت المتبرجات في الفضائيات؟ ولماذا يظهر المشايخ اصحاب اللحى والبشوت مع المتبرجات؟ هذا منكر لا يجوز، منكر لا يجوز، واي شيخ يظهر مع متبرجة آثم، لانه لا يستنكر عليها تبرجها، والله عز وجل يقول ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اي شيء كائنا من كان مفروض ان يرفض، وما يوجد رجال، هو ما يوجد رجال يعني، هو ما يوجد ذكور حتى على الاقل، نترك الرجال، اذا ما يوجد رجال ما يوجد ذكور، وذكور بالامر ايوه يعني ما يوجد ذكور، فاي شيء يظهر على فضائيه مع امرأة فهو آثم مهما كان. لا يقول انا ابلغ كلمة، نستطيع ان ابلغ كلمة، سجل صور وارمي على الفيسبوك والنت، العالم كله سيطلع. لا داعي لهذه الوساوس الشيطانية التي بدأ يستبرد لها بعض المشايخ، حتى ان بعضهم انتكس بعد ان كان يضلل كل المشايخ في مصر، هذا القوصي هذا كان كل المشايخ عنده ضلال، رجع ينتكس والعياذ بالله، نسأل نعوذ بالله من الحور بعد الكور، وأتمنى من إخواننا في من تلاميذنا شيخنا وعلمنا الجليل الشيخ الألباني من إخواننا في الأردن أن ينصحوا له أو أن يتبرأوا منه، لأنهم هم كانوا يقفون بجواره، وأنهم كانوا يدعونه لإلقاء محاضرات